عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا، وقبل الشروع في المقصود نعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع القادم الماضي لأمر يعلم الله عز وجل اضطررنا إليه، وهذا ليس من عادتنا ولا من دأبنا بفضل الله عز وجل. فكون أننا يعني تخلفنا فنرجو من إخواننا أن يلتمسوا لنا العذر في ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. اليوم إن شاء الله سيكون هو آخر لقاء فيما بيننا قبل العيد، هذا الذي اعتدنا عليه، نوقف الدروس حتى ننظر إلى شيء من أحوالنا حتى يتسنى لنا الاستمرارية، وإن شاء الله عز وجل الدرس مستمر بعد العيد إن شاء الله بإذن الله في نفس الموعد ونفس الوقت من العصر، ولكن سيتم تعديل في المناهج لأن سننتهي اليوم إن شاء الله من كتاب أصول الإيمان، وقد فرغنا بفضل الله عز وجل من أصول التلقي والاستدلال. يتبقى معنا شرح حلية طالب العلم، هذا سيستمر حتى نفرغ منه، وكذلك الكتاب الماتع إغاثة اللهفان حتى نفرغ منه، وسيتم إضافة مادتين جديدتين يعني إن شاء الله لم يتم تحديدهما إلى الآن، نظرا لأن تحديد المواد بيتوقف على الأماكن التي أجول وأصول فيها بفضل الله عز وجل، ولكن ابتداء الدرس مستمر كما هو بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. نكمل اليوم إن شاء الله بقية درس كتاب أصول الإيمان، الفصل الخامس وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه. معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه، لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارين، ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى في الأصول والفروع، ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله تعالى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو عهد الله أو هو القرآن، اكتب عندك، والصواب أنه القرآن، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب هو القرآن، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال المفسرون: إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة، فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب أمامها: هكذا جاءت مطلقة بدون قيد ولا شرط، هكذا جاءت مطلقة بدون قيد ولا شرط. إيه اللي جاءت مطلقة يا مجاهد؟ بالإيه؟ أنا بسأل مجاهد، مسألتكش. لا يليق البتة أبدا في دروس العلم أن تنشغل بغيره أبدا، نحن في درس علم من أجل ومن أفضل العبادات على الإطلاق، فلا يليق أبدا أن تنشغل بدرس العلم بغير درس العلم عند سماع درس العلم. يبقى قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جاءت مطلقة لم تقيد بقيد ولا شرط، يعني كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى عنه ينبغي علينا أن نمتثل للأوامر ولا نعلق الائتمار أو الانتهاء على شيء آخر، هذا المقصود. لا نعلق، طب نأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طب هب أنه خالف القرآن؟ يستحيل. طب خالف المعقول؟ يستحيل. هذا الذي نعنيه من هذه الآية، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. هي الضمير عايد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنهم، أي تتركوا طاعتهم وامتثال أوامره وترك زواجره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الحافظ ابن كثير: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. اكتب عندك: وعدم تكرار لفظ أطيع قبل أولي الأمر للإشارة، وعدم تكرار لفظ أطيع قبل أولي الأمر للإشارة إلى أن طاعتهم مقيدة وليست مطلقة، للإشارة إلى أن طاعتهم مقيدة وليست مطلقة، والقيد هو ألا تخالف الشريعة، والقيد هو ألا تخالف الشريعة. قوله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جاء الأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول، أطيعوا. أما وعند أولي الأمر فقال: وأولي الأمر، فعطفها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر أهل العلم عدم تكرار لفظ الطاعة قبل أولي الأمر بمعنى إيه؟ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لم تأتي هكذا، ولكن جاءت وأولي الأمر. لما بقى لم يذكر ربنا عز وجل كلمة أطيعوا؟ قال أهل العلم: للإشارة إلى أن طاعة أولي الأمر مقيدة وليست مطلقة. يبقى أنا عندي لما تيجي تتكلم عن الطاعة تنقسم الطاعة باعتبار التقييد والإطلاق إلى قسمين: طاعة مقيدة وطاعة مطلقة. الطاعة المطلقة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، الطاعة المقيدة لغيرهما أي لغير الله ولغير الرسول. الغير هذا سواء كان أولي الأمر، سواء كان أب أو أم أو رئيس أو عالم أو إمام، كل هذا طاعته مقيدة، القيد هو عدم مخالفة شريعة الله عز وجل. واضح النكتة دي؟ يقول: فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد: أي إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك: والرد إلى الله أي إلى كتابه بإجماع، وإلى الرسول أي إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد موته، وهذا إجماع. يقول: وهذا أمر من الله بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. اكتب عندك في الهامش: بل يجب على الناس رد التنازع في أي شيء سواء كان في أمر الدين أو الدنيا. بل يجب على الناس رد التنازع في أي شيء في الدين أو الدنيا إلى شريعة الإسلام، إلى شريعة الإسلام. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يرد الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا اليوم الآخر. وقوله تعالى ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير. وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قال السدي وقال مجاهد، وأحسن جزاء وهو قريب. وفي كتاب الله آيات كثيرة وردت في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور. وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. اكتب عندك ليلها كنهارها، أي ليس فيها شيء غامض بل كله واضح كوضوح النهار. وما أخفي على البعض ظهر للآخرين، وما أخفي على البعض أي من أمور التشريع يظهر للآخرين. لذلك اكتب هذا الإجماع، أجمع العلماء على أنه لا توجد أي مسألة من مسائل الشريعة خفيت على علماء الأمة كلهم، لا توجد مسألة من مسائل الشريعة خفيت على علماء الأمة كلهم. هذا يا أخوانا نقطع باستحالته، لأن هذا يلزم منهم إضاعة الدين، وهذا معلوم فساده من دين الله بالضرورة. وجاء في حديث العرباض بن سارية قولهم صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتمسكين بسنته من أمتي بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسك من إيمان، ألا وهو الفوز بدخول الجنة. جاءت هذه البشرى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإحداث والابتداع في الدين. ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهي الجماعة. قال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عينه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. اكتب عندك والاعتصام ينقسم إلى قسمين، ولا نجاة للعبد إلا بتحقيقهما. الأمر الأول الاعتصام بالله، والأمر الثاني الاعتصام بحبل الله. فالاعتصام بالله يؤمن العبد في سيره إلى الله، والاعتصام بحبل الله يرشد العبد إلى طريقه إلى الله. الاعتصام، ركزوا في المعلومة دي لأنها مهمة، الاعتصام بالله يؤمن العبد في سيره إلى الله، والاعتصام بحبل الله يرشد العبد في إلى طريقه إلى الله. فإذا سقط أحد النوعين الاعتصام بالله يؤمن العبد في طريقه إلى الله، والاعتصام بحبل الله يرشد العبد إلى طريقه إلى الله، يرشد العبد إلى طريقه إلى الله. وإذا سقط أحد النوعين لن يصل العبد إلى الله. ده يا إخوانا خلاصة كلام ابن القيم في الاعتصام، معنى الكلام دي ركزوا معايا كده بحيث المعلومة دي نستوعبها إن شاء الله وتلقى لغيرنا. أي واحد فينا يا إخوانا يريد أن يذهب إلى هدف معين، لكي يصل إلى هدفه بيسلك طريق أو وسيلة، لكي يصل بيلزمه أمران اتفق عليهم العقلاء. الأمر الأول معرفة الطريق الموصل إلى الهدف، يعني همشي منين، من أي طريق ومن أي اتجاه. الأمر الثاني الأمن أثناء سيره في الطريق، فإذا اختل واحد لن يصل أبدا. يعني افترض أنه عرف الطريق، تبع عنصر الأمن مش موجود سيقطع عليه الطريق ويهلك. طيب عنصر الأمن مش موجود ولكن لا يعرف الطريق سيتيه كما تاهت بنو إسرائيل في أرض التيه. طيب ما الذي يحقق عنصر الأمن؟ الاعتصام بالله. طيب ما الذي يحقق عنصر الدلالة على الطريق؟ الاعتصام بحبل الله عز وجل. لذلك اكتب عندك وقد جاء الأمر بالاعتصام في الكتاب على نوعين، وقد جاء الأمر بالاعتصام في الكتاب على نوعين. النوع الأول جاء بصيغة الأمر مثل قوله تعالى، مبحث ده مهم جدا، مبحث الاعتصام، ومن أراد التوسع في كتاب نظرة النعيم، وديت من الكتب المهمة، ونأمل إن شاء الله ألا تخلو منها مكتبة طالب علم. نظرة النعيم يقع في تقريبا 12 مجلد، كتاب مهم جدا، نظرة النعيم في شمائل وأخلاق النبي الكريم. نعم ده تقريبا حوالي أكثر من 500 واحد معي، موسوعة طيبة مباركة، يعني إن اقتصر عليها طالب العلم مع ثبات الأصول والمعتقد الصحيح إن شاء الله ستكفيه. نعم هي طبعا دار الوسيلة أفضل طبعا، ولكن طبعا هي ثمنها غالي جدا، تعدت 500 جنيه، فالله يتولاك، ما أقول أكثر من ذلك، ولكن يعني يا إخوانا الترفه بالحياة مع طلب العلم لا يلتقيان، كلام واضح. تتنعم بالمعيشة وأنت تطلب علم وتعمل في حقل الدعوة، أنت كده جمعت بين النقيضين ويستحيل، فلا بد أن تقدم ما يعود عليك بنفع بس. وطبعا معروف يعني إن كما يقول العامة يعني المعدة ما بتشكرش ولا بتشكر، ما سمعنا هذا ولا نسمع. طيب قلنا ماذا؟ الاعتصام جاء في الكتاب على كم نوع؟ على قسمين. القسم الأول قلته جاء بصيغة الأمر، ومنه قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. القسم الثاني جاء بصيغة الخبر الذي يلزمه التصديق، فقال تعالى جاء بصيغة الخبر الذي يلزمه التصديق، قال تعالى واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وسيأتيهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. طيب إضافة، لأن المبحث لما تتكلم معهم مع نفسك ومع إخوانك ستفاجأ بسؤال، وهو كيف نحقق الاعتصام بالله والاعتصام بكتاب الله؟ الكيفية إيه؟ ما هو الكلام ده والأدلة التي ذكرناها وغيرها كثير لا يتكلم فيها مخلوق، ولكن كيفية التطبيق بقى، أنا أريد أن أطبق، أنا فعلا أريد أن أعتصم بالله، بس كيف؟ أريد أن أعتصم بالكتاب والسنة، كيف؟ وطبعا قوله عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا معلوم لدى كل أهل العلم، يدخل في الكتاب الله السنة، دي مسألة منتهية تماما كالشهادتين، نقول فلان نطق بالشهادتين أو نطق بالشهادة، معلوم ماذا قال؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي مسائل منتهية. الجواب يا أخواننا الكافي الشافي حول تحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة والاعتصام بالله هو سلوك مسلك الصحابة، بس غير كده ما فيش، سلوك مسلك الصحابة، لأن خير من طبق أوامر الكتاب والسنة هم الصحابة. لذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ولما شرح لما روى حديث حدة النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة ما قاله جابر، وطبعا كما تعلمون ولا يخفى رواية جابر لحدة النبي صلى الله عليه وسلم من أشمل الروايات وأجمعها، وكل أهل العلم بيتكئوا عليها عند استلال الأحكام. يقول جابر من جملة روايات الحديث، يقول فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلام جابر، يقول والوحي ينزل عليه وهو أعلم بتأويله، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. واضح يا أخوانا كيفية تحقيق الاعتصام، سلوك مسلك الصحابة. الدليل قول جابر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا والوحي ينزل عليه وهو أعلم بتأويله، أعلم بتفسيره بما يدل عليه من معاني من أحكام، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. لذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وقال له يا ابن عمر نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في الكتاب ولا نجد صلاة الصفر، قال نجد صلاة الحضر في الكتاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصلاة الخوف اللي هي قوله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أما صلاة السفر فليس عليها دليل من الكتاب. شوف بقى الرد من عبد الله بن عمر، قال يا هذا بعث الله عز وجل النبي ولا نعلم شيئا، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا، صلاة السفر ركعتين. فيه التزام أكثر من ذلك وفيه سهولة وسماحة أكثر من ذلك؟ والله لا يوجد. قال له صلاة السفر مش لقاها في القرآن، صلاة الحضر موجودة وصلاة الخوف موجودة، طب صلاة السفر ديت منين؟ فرد عليه رد، قال له بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، ما نعرف شيئا، فما عمل به عمل وما ترك تركنا، صلاة السفر ركعتين. هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد يا أخوان تحقيق الاعتصام يكون بالالتزام بمسلك الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا الذي أشار إليه ابن مسعود لما قال من كان مقتديا أو متأسيا فليتأسى إيه؟ بمن مات، بمن مات، لما؟ فإن الحي لا يؤمن عليه من الفتنة، ده كلام ابن مسعود وهو هو، ولكن قال لك أنا لسه عايش فلا تأمن علي الفتنة، أقتدي بمن مات، عندك حمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة بن الجراح وفلان وفلان، اتسي وتقتدي بهم، أما الحي لا دعك منه، ممكن ينتكس ممكن يتققر، هذا وارد، ولكن الذي مات على الاستقامة والمنهج وحسن المعتقد هو ده اللي نقتدي به. طب والحي؟ والله إن مات على حسن هذا نقتدي به بس بعد موته. من كان متأسيا فليتأسى بمن مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب من منهم؟ ولكن قال لك أنا حي، أنا حي، لا تؤمن علي الفتنة. هذا الذي يجب علينا أن نتدين الله عز وجل به تحقيق الاعتصام لكي يكون تحقيقا مشروعا كما أراد ربنا عز وجل إرادة شرعية، بالتمسك والاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحد والنبي بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي وهو أعلم بتأويله، وهو أعلم بتأويله، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. قلت بلى. من لوازم الاعتصام، من لوازم الاعتصام بالكتاب والاعتصام بالله، يلزم كل من ادعى الاعتصام ألا يبتدع في دين الله، ألا يبتدع في دين الله. لذلك تجد ان بعد ان تكلم المصنفون عن وجوب الاعتصام جاءوا بالباب اللي بعده التحذير من البدع، ودي نتيجه حكميه طبيعيه. انت بتعتصم بالكتاب وبالسنه وتعتصم بالله عز وجل، يستحيل ان تحقق الاعتصام فتبتدع في دين الله. لذلك لما وقعت الفتنه في عهد الصحابه في المتاخرين، والحديث عند الإمام أحمد من رواية عبد الرحمن بن أبي أبزة يقول لما وقعت الفتنة ذهبت إلى أبي بن كعب وقلت أبا المنذر وقعت الفتنة ما تأمر؟ قال عليك بكتاب الله، فما علمت منه فاعمل به، وما أشكل عليك فكله إلى عامل العالم، فكله إلى عالم. يبقى أنا حينما أحقق الاعتصام يلزم من تحقيق الاعتصام ألا أبتدع بدين الله. وكيف أبتدع؟ لأن دلوقتي رجل اعتصمت بالله ولجأت إليه وتوكلت عليه سيتولاني ويؤمنني أثناء الطريق. طيب الطريق سلكت عن طريق الكتاب والسنة، كيفية؟ عن طريق الصحابة. يبقى يستحيل أن أقع في البدعة. لذلك كل من وقع في بدعة اعلم لم يحقق معلم الاعتصام، ما حققه كما ينبغي. ممكن يكون عنده شيء من الاعتصام بالكتاب والسنة ولكن ليس هو الاعتصام المطلوب منه شرعا، لأن من لوازم الاعتصام عدم الوقوع في الابتداع في دين الله عز وجل. طيب المبحث الثاني التحذير من البدع، تعريف البدع لغة هي الاختراع على غير مثال سابق، ومن ذلك قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعهما، وشرعا ما خلف الكتاب والسنة أو إجماع السلف الصالح من الاعتقادات والعبادات المحدثة في دين الله. اكتب عندك آخر فاضل أشمل تعريف للبدعة ما ذكره الإمام الشاطبي، وكل يقول بقوله طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ده تعريف الإمام الشاطبي وهو أشمل تعريف. له تعريف تاني نفس الكلام بالضبط، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل، ولكن الأول أشمل وأعم، يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل. طيب نقرأ سويا. خطر البدع، إن البدع والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة وآثار سيئة على الفرد والمجتمع بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه. فالبدع إحداث في الدين وقول على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم يأذن به الله، والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتفريق الأمة، والمبتدع يحمل وزره ووزر من اتبعه في بدعته، كما أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن سهل بن سعد الأنصاري وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي. والفرط الذي يسبق إلى الماء، وسحقا أي بعدا، والبدعة تشويه للدين وتغيير لمعالمه. والخلاصة أن البدعة خطر عظيم على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. أسباب البدعة، للبدعة أسباب كثيرة، أعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج السلف الصالح، الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع. اكتب عندك أخي: ومن أسباب البدع ترك العمل بالسنن، ترك العمل بالسنن. أيضا من أسبابها مداهنة ولاة الأمور، مداهنة ولاة الأمور. ومن أسبابها الجهل بالسنن، الجهل بالسنن. ومن أسبابها عدم رد المتشابه إلى المحكم، اكتب عندك: والفرق بين البدعة والمعصية أن البدعة يتقرب صاحبها بها إلى الله، والمعصية على غير ذلك. البدعة يتقرب بها صاحبه إلى الله، والمعصية على غير ذلك. يقول: ومن أسباب انتشار البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء السوء، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم، والتشبه بالكفار وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة. خطر البدع: من تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وأخرى، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بسبب نوعية البدعة. اكتب عندك: وتنقسم البدع باعتبارات معينة. أولا باعتبار الكفر والإيمان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، باعتبار الكفر والإيمان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، باعتبار الفسق وعدمه، بدعة مفسقة وبدعة غير مفسقة وعدمه، نعم، باعتبار الزمان، بدعة زمانية وبدعة غير زمانية، وكذلك باعتبار المكان. الاعتبار الثالث أو الرابع؟ الثالث، ماشي. باعتبار الأدلة، باعتبار الأدلة، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. خدت يا كامل؟ مليني كده من أول. تنقسم البدع باعتبارات. مليني ما كتبته، إن لم تكتب فأخبرني. ونقص ليه؟ هتاخد من مين النقص؟ يا مشايخ احنا اتينا مش هقول ليعلم بعضنا بعضا، حاشا وكلا ما وصلنا اليه، ليسمع بعضنا من بعض. فما تسمعه وفاتك منه شيء ما ينفعش ابدا تسيبه، ما يليق قط ابدا. وده شيء بيحزنني ان انا باملي عليك المعلومه يفوتك تسكت وتعديه. هجيبها منين؟ هجيبها من اخويا مصطفى. طب هب ان مصطفى اشكل عليه ومثلك، راحت منك المعلومه. المعلومه مش سهل ان تروح منك. حرصك على المعلومة لابد أن يكون حرصك على أغلى من كل شيء، لأن هذه المعلومة لعل الله يجعلها سببا في فكاكك من النار. وما أدراك، وما أدراك. أرجو يا أخوانا الحرص، الله يبارك فيكم، أرجو الحرص. وإن كان يعني أحد منكم طلب مني مرة الإعادة أو التوقف وتمعر وجهي فليتكلم. يبقى البدعة تنقسم باعتبارات معينة. أول اعتبار باعتبار الكفر والإيمان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. الاعتبار الثاني باعتبار الفسق وعدمه، بدعة مفسقة وبدعة غير مفسقة. الاعتبار الثالث باعتبار الزمان، بدعة زمانية وبدعة غير زمانية. وكذلك المكان، بدعة مكانية وبدعة غير مكانية. طيب باعتبار الأدلة، ودي مهمة، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فضل أحسنت يا أخي، جزاك الله خير، سأبين. بدعة حقيقية وبدعة إضافية، لأن الاعتبارات السابقة واضحة. بدعة مكفرة يعني من فعلها يكفر، كفر نوع ولا معين؟ أيها سمحت الشيخ. نعم يا شيخ، متى السنة؟ كفر نوع مش معين. أحسنت، تفضل يا أخي. وإيه؟ هو بدعة، يعني تقسيم البدعة إلى المكفرة والمفسقة، فالحد ده برضه تقسيم بدعة. الشيخ الألباني الكلام ده؟ نعم. طيب، قاعد عليا ثاني لعلي وهمت. قال الشيخ الألباني واحد السبب للشيخ إن هذه البدعة المفسقة والمكفرة، قال هذا التقسيم في حد ذاته بدعة. والله يا أخي الفاضل أنا لا أتهمك أنك تكذب على الشيخ، حاشاك. ان شاء الله اصبر يا اخي، الله يجزاك خير، طول بالك عليه، ماشي كده. ولكن يا اخوانا التقسيمات ديت لا اكون مبالغا ان قلت مجمع عليها، فلا بد ان ناتي بكلام الشيخ ونوجهه لعل السياق يقيده بشيء معين، لان هذا الكلام الذي اذكره لك الان ده مخطئ، يعني ملخص من كلام الشاطبي في الاعتصام. ومعلوم لدى الداني والقاسي أن كل من أتى بعد الشاطبي عيال على الشاطبي في مباحث البدع. مسألة واضحة، واخد بالك؟ فالتقسيمات ليس فيها شيء متخن أبدا. ولعل الإمام الألباني رحمة الله عليه كان يقصد شيء آخر، ولعل السياق كان يدل على شيء آخر. أما أنه يقول هذا تقسيم بدعة، الذي أعلمه ما سمعته بهذا، يعني كان ده كلام الإمام الشاطبي الاعتصام، وده اللي كان بيدرسونا العلامة العثيمين رحمة الله عليه. طيب نرجع نقول البدعة تنقسم من باعتبار الأدلة إلى حقيقية وإيه وإضافية. إيه معنى البدعة الحقيقية؟ اكتب البدعة الحقيقية، وهي التي لم يدل عليها دليل لا إجمالا ولا تفصيلا. كتبت يا حاج وحيد؟ طيب سؤال يا حاج وحيد، عرف البدعة الحقيقية. طيب ماشي اتفضل. البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل لا إجمالا ولا إيه ولا تفصيلا. لا إجمالا ولا تفصيلا. مثال ذلك ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. افتح قوس، أي ترك الزواج تعبدا لله. مثال ذلك ورهبانية ابتدعوها، أي معنى الرهبانية ترك الزواج تعبدا لله. طب اللي ترك الزواج يتم الخايف من النسوان، ليس تعبدا لله، خايف، يبقى ده إيه؟ مش مبتدأ. طيب معنا مشايخ، يبقى هو يستطيع الباء ولكن تركها إيه؟ تعبدا لله، ده مبتدع وبدعة حقيقية لم يدل عليها دليل. اكتب البدعة الإضافية وهي التي دل عليها الدليل إجمالا لا تفصيلا. البدعة الإضافية هي التي دل عليها الدليل إجمالا لا تفصيلا. مثال ذلك الذكر الجماعي. الذكر الجماعي هي التي دل عليها الدليل إجمالا لا تفصيلا. مثال ذلك الذكر الجماعي دل عليه الدليل إجمالا فاذكروني أذكركم، أما تفصيلا لم يرد. ودي من أخطر أنواع البدع التي تشكل على كثير من الناس. تقول له الفعل ده بدعة، قال لك إزاي؟ ده ربنا عز وجل قال في التنزيل صلوا عليه وسلموا تسليما، وإحنا قاعدين بنعمل إيه؟ يعني عندنا رجل عمال يقول صلوا على محمد وإحنا بنقول وراه، ما وجه البدعة في ذلك؟ نقول له آه هنا الدليل جاء إجمالا ولم يأتي إيه؟ تفصيلا. واضح يا إخواننا؟ البدعة الإضافية هي التي دل عليها الدليل إجمالا ولم يدل عليها الدليل إيه؟ تفصيلا. اكتب قاعدة، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها المسلم ببعض القيود تعبدا، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فهي بدعة. فهي بدعة. أيوة. وقيدها المسلم ببعض القيود تعبدا فهي بدعة. ست يا طه كتبت مليني. فهي بدعة. أحسنت. وضربت لكم مثال مرة قبل كده، قلت لكم يا أخوانا هنا في جبين واحد قال إيه؟ لأتصدقن يوم الأحد بعد المغرب بمئة جنيه أمام المسجد، واخد بالك؟ والمئة جنيه هتبقى ورقة بخمسين، ورقة بعشرين، ورقتين بعشرة، والباقي جنيهات إيه؟ صك 2006. طيب لما فعلت هذه القيود؟ قال لك أرجف القبول عند الله. مبتدع ضال، لأن ديت عبادة أطلقها الشرع ودي قيدها بإيه؟ ببعض القيود، والقيود ليس عليها دليل. معايا يا أخوانا كده؟ والقيود ليس عليها إيه دليل. يبقى عندي بدعة حقيقية وبدعة إيه؟ إضافية. أخطرها البدعة الإضافية، تشكل على الكثير. بتنحكم إزاي؟ بالقاعدة التي أمليتها عليك، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها المسلم ببعض القيود إيه؟ ها؟ بس خد بالك كلمة تعبدا دي. حاضر. ما هو أنا علشان أفعل أي عبادة لابد أقيدها بزمن وبمكان، مظبوط، وبكم وبكيف. يبقى فرق بين أن أتي بالعبادة بقيد لأنها لابد أن تقيد، وبين أن آتي بالقيد تعبدا ولم يرد الدليل على أنه تعبد. يعني مثلا أنا أريد أن أصلي ركعتين نافلة، فقلت في نفسي سأصليهما الساعة الثالثة بعد الظهر وفي المسجد وفي الحتة الفلانية وفي مسجد كذا. لما أرجع إلى القبول عند الله؟ مبتدع، لأنك خصصت وقت لم يدل عليه دليل، وخصصت مكان لم يدل عليه دليل. أدي القيود التي يفعلها المسلم تعبدا، لكن أنا سأصلي ركعتين لله في المصلى. طب الثلاث الأربع الخميس مش فرق، مسجد الرحمة، مسجد المصطفى، مسجد كذا مش فرق، الساعة 2 الساعة 4 مش فرق. ليه؟ التقييد هنا ليس تقييدا إيه؟ تعبديا. فهمت الفرق بين الاثنين؟ يبقى أي عبادة لها قيود حتما، ولكن فرق بين من يفعل يأتي العبادة بقيد تعبديا وبين أن يأتي بالعبادة بقيد لأنها لابد أن إيه؟ أن تقيد. فضل. يسأل ما الذي حملك على ذلك؟ بس من خلال الجواب يكون الحكم بالبدعة أو بالسنة. معايا أو سؤال حاجة شكرا؟ أحسنت. مسجد الكفر. أي نعم، لما وجد القوم يذكرون الله ذكرا جماعيا وأخبره به أبو موسى الأشعري فدخل عليهم ما هذا يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، وقال كم من مريد للخير لا يبلغه. لذلك من باب الإرشاد إلى الخير، مبحث البدع ما ينفعش طالب علم يجهله، يجهل البدع يبقى لسه ما وصلش كده ايه يعني. احنا بقول تعرف مبحث البدع ومبحث المعتقد الاهل السنة والجماعة والتلقي والاستدلال، لما تعرف دولت يبقى انت كده لسه بتحبه في طلب العلم واخد بالك. طب جهلت دولت والله بقى مش عارف مش لاقي لك وصف معايا، ما فيش هجيب وصف منين بقى كده ما خد بالك. فمن باب الدلالة على الخير في البدع بالذات، ان كنت صلب فعليك بالاعتصام تقرأه على يد شيخ. طب لوحد انا اوجد القراءة؟ لا اقرأ اخر واحد يبقى مني انفلحت مسألة منتهية واخد بالك. طيب اردت طب الاعتصام صعب علي، في كتاب ماتع ان شاء الله دراسات في البدع والمبتدعين لأخينا الشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله له المثوبة، كتاب طيب نشرحه في بعض الأماكن. هو لما تكلمت مع الشيخ في الكتاب قال لي هو اختصار للشاطبي في الاعتصام، لأن احنا كله بياخد من معون واحد واخد بالك. دراسات في البدع والمبتدعين كتاب طيب مجلد واحد كتاب طيب ماتع، يعني ان شاء الله الصبية اللي زي حالاتي كده ممكن ايه يستوعب منه معايا. فاستعن بالله عز وجل لان مبحث البدع ما ينفعش يعديك، وان ربنا سبحانه وتعالى ابقانا على ظهر الحياة بعد العيد باذن الله هنرتب امور ونضع منهج طيب لهذا المسجد ان شاء الله عز وجل. اكمل كلامي اتفضل شكرا. طيب روى الامام الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال من القائد موسى الأشعري معايا شيخ علاء؟ لا لا براحت أخذ واحد آخر. قال دخلت مسجد الكوفة فإذا بأقوام حلقا حلقا في كل حلقة رجل معه حصى يعدون بها التسبيح والتحميد والتهليل، في كل حلقة رجل فإذا بأقوام حلقا حلقا في كل حلقة رجل معه حصى يعدون بها التسبيح والتحميد والتهليل يقول فأنكرتم أنكرته، أنكره يعني عده منكرا واخد بالك، عده إيه منكرا، لما هذا لم يكن مألوفا على عهد السلف لم يكن على عهد الصحابة. إحنا بنعيب على جماعة التبليغ والدعوة ليه؟ ما تفعلونه إيتون بنظير له من عهد الصحابة بس. يكون كون أن أنت تبغي الخير ويهتدي أقوام على يديك النية وحدها لا تكفي لصحة العمل والنتائج لا يستدل بها على مشروعية العمل، وإلا كان طالما الوسائل بقى ليست لها أحكام المقاصد كل إنسان يفعل ما يريد. إحنا بنقول عندنا صحابة وعندنا تابعين وتابعي تابعين، عندنا سلف أمرنا الشرع المطهر بالاقتداء به، فعلتك هذه أكانت تفعل على عهد السلف يخرجون يدورون على الناس إلى غير ذلك تخصيصا لهذا الأمر؟ هذا لم يقل به أحد وهي بدعة باتفاق. طيب يقول فأنكرت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود. نعم فأنكرته لا بس فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن رأيت آنفا شيئا في المسجد أنكرته، رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته ووالله ما رأيت إلا خيرا، شيئا أنكرته ووالله ما رأيت إلا إيه خيرا. يبقى كلمة خيرا هنا معناها إيه؟ خيرا إيه في الظاهر. الرجل مشغل الدربوكة بيعمل إيه؟ بيصلي على النبي خلاص تعوزي تاني بقى والتالي يتطوح ذات اليمين والشمال وعمل يقول الله حي الله قيوم، يبقى ما رأيت إلا خيرا ظاهرا فقط. رأيت شيئا في المسجد آنفا أنكرت ووالله ما رأيت إلا خيرا. فقال لهم عبد الله بن مسعود وما رأيت، ما هذا الذي رأيته أنكرته وتقول ما رأيته إلا شر إلا خيره. فذكر له ابن مسعود ما رأى، فذكر له أبو موسى الأشعري ما رأى، فقال له عبد الله بن مسعود وماذا قلت وماذا قلت؟ قال لا شيء، انتظار أمرك ورأيك، ما قلت شيء. فقال عبد الله بن مسعود هل أمرته، انتبه، أن يعد سيئاتهم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟ يعني بدل ما بيعدوا بالحصى التسبيح والتحميد والتهليل، لا، يعدوا السيئات، كل واحد يمسك كيس كده، بصيت للست الفلانية، اغتبت فلان، شربت سجار، مش يعد. هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هلم معي. وذهب عبد الله بن مسعود وأبو موسى إلى فين؟ المسجد. فلما رآهم ابن مسعود قال ما هذا يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، يعني ما أسرع وقوعكم في الهلكة. قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التسبيح والتحميد والتهليل، يعني ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا معنا حصى، واحد قاعد يقول كبروا 100 فيكبرون، كل تكبيرة ينزل حصايا، بس 100 خلصت، وقف، سبحوا 100، وهكذا، هو الذكر الجماعي. فقال لهم عبد الله بن مسعود هل أحصيتم سيئاتكم وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ودي بنقف حولها، ما أردنا إيه إلا الخير. طب إحنا ما اتكلمناش في نيتكم، ما نتكلم في النية مطلقة، لأن النية بينك وبين ربك. أنا لا يستحيل أن أقول لأي أخ أنت ما حضرت إلا لكذا، ليس من حقي ولا يحل لي، ما أردنا إلا الخير. شو بقى الرد الفقيه؟ قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لا يبلغه. هيوصلوا ازاي؟ هي القضية قضية نية وبس، تم كان الأمور انتهت. وكم من مريد للخير لا يبلغه. ثم قال انظر، هذه آنية محمد لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون. يعني إيه؟ لسه العهد قريب. قال هذه آنية محمد لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون. طيب ما الذي أصابك؟ ده لسه العهد قريب، وما كيف تصلون إلى هذا الحد من الابتداع في دين الله عز وجل؟ الشاهد إيه؟ يقول عمرو بن سلمة، ودي مهمة جدا، اكتب، يقول عمرو بن سلمة، ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون. يقول عمرو بن سلمة فوالله، انتبه، لقد رأيت معظم هؤلاء يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. لقد رأيت معظم هؤلاء اللي هم كانوا بيعملوا ايه؟ الذكر الجماعة، يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان، فوصلت بهم البدعة أن أصبحوا من الخوارج. هي دي البدعة، هي دي البدعة. لذلك لما تسمع كلام الشافعي رحمة الله عليه حينما يقول لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلى الشرك أهون من أن يلقاه ببدعة، كلام الشافعي رحمة الله عليه، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلى الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. معنى كلام الشافعي يعني أنت خلاص لا محالة هتفعل ذنب، ابعد عن البدعة. لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلى الشرك

فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بافتراق أمته، أمتي هنا أمة الدعوة للإجابة، أمة الدعوة للإجابة، الإجابة. طب قول لي أكمل كده، ضبط أمة الإجابة إيه؟ إيه؟ فضل يا أخي، أحسنت. يقول: لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم، ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم يقول إلى الدون إلى الدين. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وعلى كل حال فإن الفرق والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر أمته منه ليجروا من الوقوع فيه من شاء الله له السلام. الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة. إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. قال حذيفة لعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن، الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأفاد ذلك شيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة والاختلاف على الأنبياء. ما معنى الاختلاف على الأنبياء؟ المجادلة بالباطل والروغان للهروب من التمسك بالنصوص. طيب، نعم، ها؟ ما هو كثرة الأسئلة بالضبط ليتضح صاع ونص بالتمام وكمال، وفي مبحث جاهز من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة. المعني به ماذا؟ هذا أمر طويل وما ينفعش يختصر، فاعلمها ابتداء حتى يأذن الله عز وجل بذكرها. يقول: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، أي بمخالفتهم لما أمرتهم به أنبياؤهم. هل الاختلاف رحمة؟ يدعي بعض الناس أن الاختلاف رحمة، اعتمادا على حديث الموضوع: اختلاف أمتي رحمة. لعلكم تذكرون، أذكركم بشيء، وإحنا بنشرح منهج التلقي قلنا من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ده أصل. وقلنا سبب تحرير هذا الأصل ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول الكلام ده ليه؟ لأن في نابتة خبيثة بدأت تنبت، وكان لها أصل قديم ولكن أهلكه الله، بدأت تنبت. وهذه النابتة عبارة عن الأحاديث، ما فيش داعي للإسناد مطلقا، يكفي أن تقول قال رسول الله، الأمر الثاني ما فيش حاجة اسمها أحاديث ضعيفة ولا مكذوبة، كله صحيح. طيب بناء على هذه النبتة الخبيثة طبعا يترتب على ذلك ضلال ليس له نظير. السؤال بقى اللي بطرحه عليكم وأريد أن أسمع الإجابة من بعضكم، ما الدليل على أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد في المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث مكذوبة أو ضعيفة أو موضوعة، ما الدليل على ذلك؟ الجواب، الجواب فضل أخي. طيب ما وجه الاستدلال من الحديث؟ يعني انت اقتربت ولكن نريد الدلالة اوضح من ذلك. فضل شيخ طه. اي نعم، كلام من هذا؟ برضو لازم اطول بالي ومحدش يختار قريبه. انتبهوا في حاجات معينة لازم تنحفظ عندك، والنقطة دي بالذات انا شددت عليها قوي. يا اخوانا احفظوا دي كويس. قلنا الدليل على ثبوت الكذب على رسول الله ما قاله شيخ الإسلام، قال وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب عليه، وإن كان غير صحيح فقد كذب عليه. خلاص مسألة منتهية، واخد بالك؟ يبقى الذي يتكلم ويقول ما فيش أحاديث مكذوبة والكلام ده كله، لا ده مش جاهل، ده أخبث من ذلك بكثير. طيب يقول حديث الموضوع اختلاف أمة رحمة، وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل، وقد ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق، وفي ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل، بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوة الباطلة ولا يصح بحل ولا يوجد في شيء من كتب السنة، وهذا كاف في بطلان هذه الدعوة. يضاف إلى ذلك مخالفته للمعقول، فإنه لا يتصور عاقل أن الاختلاف رحمة بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتجة عنه من التشاحن والتباغض والتهادر، بل وربما القتال والحروب التي كثيرا ما صارت بين الناس بسبب الاختلاف حتى في بعض مسائل الفروع. لذلك من الأشياء التي ينبغي أن تذكر حد عثمان بن عفان، وهو في منى أتم الظهر والعصر، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا، فعبد الله بن مسعود قال لقد صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر ثنتين ثنتين، فلما أقيمت صلاة العصر صلى ابن مسعود خلف عثمان أربعا، فقال لو تصلي خلفه وتنكر عليه، قال نعم الخلاف شر، الخلاف إيه شر، مع أن الصلاة مع ابن مسعود، ولكن ده أمير وصحابي ومن العشرة وخليفة وإمام ومجتهد وله وجهة ولو مرجوحة الخلاف شر. عشان كده العلماء بيقول وإذا حمل ولي الأمر الأمة على أمر فقهي ولو مرجوح وجب السمع والطاعة لما الخلاف شر، وده الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف، ومن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والجماعة هم الذين يسيرون وفق منهج النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينا أو شمالا. عرف الجماعة يا شيخ؟ أي نعم، ما هي الجماعة؟ عرف الجماعة فضل. كل ما وافق الحق وإن كنت إيه وحدك. يا مشايخ في تعريفات عندنا قبل الثوابت، ما ينفعش أبدا تسأل وتسكت إلا بقى إذا كان مستواك عالي ولا يليق بأمثالك أن يرد على أمثالنا، دي قضية أخرى معرفهاش. فضل. طيب اكتب اخر فضل. وباستقراء الأدلة وجد العلماء أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين. الله يكرمك يا مرشد، اكتب لي ورقة معك كده بسرعة عشان ما ننساش. مبحث الاختلاف يدرس هنا، ومبحث البدع بحس ايه ارتب اموري في بعد ايه ان شاء الله في المنهج اللي احطه عشان ما ننساش. بس باستقراء النصوص وجد العلماء ان الاختلاف ينقسم الى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ضابط اختلاف التنوع، ضابط اختلاف التنوع هو لا يلزم من صحة أحد القولين ضابط اختلاف التنوع هو لا يلزم من صحة أحد القولين فساد القول الآخر، ولا من ثبوت أحد القولين بطلان القول الآخر. لا يلزم من صحة أحد القولين فساد القول الآخر، ولا من ثبوت أحد القولين بطلان القول الآخر. طيب القسم الثاني اختلاف التضاد، اختلاف التضاد وينقسم إلى قسمين. نعم، اختلاف التضاد وينقسم إلى قسمين: سائغ غير مذموم، وغير سائغ مذموم. كم قسم يا أخواننا؟ قسمين: سائغ غير مذموم. الثاني كلمة غير حطها قدام سائغ، غير سائغ مذموم. أولا السائغ الغير مذموم، ضابطه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ضابط اختلاف التضاد اللي هو الايه؟ السائغ غير مذموم، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. اكتب: وهذا النوع لا يتعدى الاختلاف فيه إلى المذاكرة العلمية. وهذا النوع لا يتعدى الخلاف فيه إلا المذاكرة العلمية، يعني أتناقش أنا وأنت. القسم الثاني وهو إيه؟ غير سائغ المذموم، وهو ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، وهو ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. يبقى لما نقول بقى الاختلاف إيه، متى يكون الاختلاف محمود؟ اللي هو النوع الايه؟ الاولاني. وكذلك السائغ غير مذموم المذاكرة العلمية. اكتب عندك: ما اختلف فيه العلماء اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. ما اختلف فيه العلماء اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة، وما اتفقوا عليه فهو حجة قاطعة. ما اختلف فيه العلماء اختلافا معتبرا اللي هو التنوع، واخد بالك؟ فهو رحمة واسعة، وما اتفقوا عليه فهو حجة قاطعة، حجة قاطعة. اكتب أيضا: والذي يحدد نوعية الاختلاف هم المجتهدون. حتى يقفل الباب. ما يجيش صبي يحبو يقول لك المسألة خلافية. خلافية في ايه؟ في وجود الجنة والنار، اختلف فيها العلماء. طيب شوية شوية خلافية في وجود الرب عز وجل، ماشي الكلام ده ابدا. الذي يحدد نوعية اختلافهم مين؟ المجتهدون. هو يقول لك المسألة دي اختلاف تنوع، خلاص على دماغنا انا يخصني حاجة تنوع، خلاص يا اخوي احمد خد بقول وانا خدت بقول، خلاص ما في اشكال مطلقا ابدا. طب اختلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، اتناقش انا والشيخ، اتناقش يا حاج القول بتاعك قول مرجوح، الأدلة على خلاف ذلك، يقول لي لا ده القواعد الأصولية تشهد لي وهكذا. لكن مسألة اتفقوا فيها وأجمعوا عليها حجة قاطعة، حجة قاطعة. طيب يقول: ومن المعلوم أن الفرقة النادية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والجماعة هم الذين يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينا أو شمالا. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو قال أمة محمد على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ويد الله على الجماعة. اكتب جنبك كده والحديث تلقته الأمة بالقبول، والحديث تلقته الأمة بالقبول ولا يلتفت لمن ضعفه. والحديث أنا بقول كده لأن بعض الصبية بدأ يعني يتفكى بالحديث ضعيف حتى يبطل دلالة الإجماع. رخر دايما لما تلاقي واحد بينخور خليك كيس وفطن، بتنخور عاوز توصل ليه؟ ماذا تريد من كلامك؟ طيب والحديث تلقته الأمة بالقبول ولا يلتفت لمن قال غير ذلك أو لمن ضعف. المعني هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي على ضلالة، المعني بذلك أهل الحل والعقد والأئمة المجتهدون اللي هو تعريف الإجماع يعني. نعم أي نعم، بها استدل الشافعي رحمة الله على الإجماع، وهذا ذكرناه في منهج التلقي. وبهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب الله تعالى، ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإنهما أي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته، فأي منهج جانب هذا الطريق فهو منهج خاسر. فالتمسك بالسنة هو سبيل المؤمنين وطريق الوصول لمرضات رب العالمين والحصن الحصين، وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر الإسلام، ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إليه. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، وما صلح به أوله هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح. يبقى هنا بقى عندنا قيد، كتاب والسنة بفهم السلف. ليه يا أخوانا؟ لأن فهم السلف مقدم على فهم أي أحد أتى من بعده، ولابد أن نفرق بين حاجتين اتنين، بين فهم السلف وبين قول السلف. فهم السلف معصوم، قول السلف يعتريه ما يعتري البشر. كلام واضح، فهموا كده كويس. فهم السلف معصوم، اللي هو الإجماع، أجمع الصحابة على كده، فهموا من الآية كده، خلاص فهم معصوم. طيب قول السلف، قول ابن مسعود، قول عبد الله بن عمر، قول حذيفة بن اليمان، يعتريه ما يعتري البشر، وإن كان قل أن يتعمد أحدهم الخطأ وقل أن يتعمد أحدهم الزلل، ولكن هناك فرق بين أقوال السلف وبين فهم السلف. نعم. لا، فهم السلف جملة. لحظة بدك. في فرق بين قول السلف وبين فهم الايه السلف. فهم السلف الذي بنعنيه هنا فهمهم للشريعة على وجه العموم والإجمال والإجماعات. طيب قول السلف، قول السلف يعني قول واحد من السلف، قول عمر بن عبد العزيز، قول سعيد بن المسيب، قول عطاء بن أبي رباح، الغير ذلك من أئمة السلف. يبقى قوله اللي هو استنبطه من فهم الآية، لكن لما أقول مثلا إيه فهم ابن عمر وفهم أبو هريرة وفهم سيد بن المسيب وفهم عمر بن العزيز وفهم أحمد بن حنبل، طيب ده فهم السلف. هذا القمة، خد بالك. يبقى فرق بين الاثنين، فهم السلف وإيه، أوعى يشكل عليه. يبقى احنا نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أما من قال كتاب وسنة دون ذكر القيد، خد بالك منه، الرجل ده وراه حاجة. وبقولها لكم بمنتهى الوضوح، أنت بتستمع لبعض المتكلمين في شرع الله، والله استمع واحضر المبتدع. طب واحد كده قاعد معاك وقال ايه يا اخواننا مصدر الشريعة الكتاب والسنة، كويس، مرة واثنين وثلاثة، فواحد ذكره قال له يا مولانا بفهم سلف الأمة، قال لك لا كتاب والسنة فقط، قال بقى انه ده وراه مصيبة الله أعلم به، لأن كتاب وسنة بدون هذا القيد الخوارج قتل عبد الله بن خباب بن الأرط بالكتاب والسنة، صح؟ الجهم بن صفوان ومعبد الجهل وعمر بن عبيد واصل بن عطاء أحمد بن أبي دؤاد بشر المريسي، كفاية عشان ما نتقيأش، كل دولت بالكتاب والسنة، واخد بالك. يعني وصل الأمر والمعتصم بيضرب في الإمام أحمد، قام أحمد بن أبي دؤاد وقال أيها الأمير اقتله ودمه في رقبته. طب فين دليلك يا أحمد؟ قال لك دليل هو كاف بن أبي دؤاد. يبقى كتاب وسنة بس، احضرها كويس، احضرها كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وفرق بين فهم السلف وبين أقوال السلف. واضح يا أخوانا؟ طيب نعم حق. لا لا، قول الإمام مالك ليس بحديث. نعم ليس بحديث. ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح ومنهجه بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة. نسأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا وبفضل الله عز وجل نقول قد انتهينا من كتاب أصول الإيمان. في ضوء الكتاب والسنة، الله نسأل أن يغفر لمصنفيه وأن يغفر لقارئه وأن يغفر لمستمعيه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل إن شاء الله. دقائق ونستكمل دروسنا.